يعني نشوف حد تاني اساله احسن، انت غوي ايه غوي كلام. فاحيانا ده بولدت فعلا عقليه عند كتير من الناس ان هو زهقان من الواقع وعايز يخلص منه. يقول لك ايه هي ايه المشكله؟ تقول له مش ايه، تقول له في مشاكل كتير احنا لا لا لا عايز برضو يفكر الالف ولا هي المشكله. لو حل لو مسكناها وحلناها خلاص حياتنا هتتصلح. فاحيانا بيبقى عنده تصور مثالي هو مش موجود اصلا، والصوره اللي عايز يرسمها دي اللي عايز يعمل الدين زي الدنيا حاجات بتاخد وتنتقل. مش بس كده، عارفين مثلا ودي هتكلم فيها على اثار بس اسبق شويه عشان ايه احس ان الكلام جاف، ان مثلا عارف لما تيجي اثار التفكير الهندسي ده انا هجيلها في الاخر بس هجيب حاجه سريعه كده. عارف اللي بيجي يدرس مثلا انماط الشخصيات يقول لك ايه في بيتناولوها باكتر من حاجه، منها مثلا الشخصيه الازرق والاصفر والاخضر فتلاقي هو عايز يقسم النفس البشريه والانسان المعقد ده لاربع حاجات. يقول لك ايه فلان ده ازرق وفلان ده اخضر، هي يعني ايه. ولما يحب يجود قوي يقول لك ده ازرق مخضر، يعني لما يعني هو معتقد كده ان هو ما عادش هندسي ان هو ما عادش حد قوي. هو الانسان اعقد من كده بكتير، يعني الانسان اعقد من انت. بصوا وده هشرحها ان شاء الله، التقسيمات والقواعد مهمه للفهم، لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع محتاج تبقى اكثر مرونه. ودي الخلاصه اللي تطلع بيها من الدرس، ان اي علم هتكلم على اضرار التفكير ده في العلوم الشرعيه وانتقي بعض العلوم في الفقه والعقيده والتفسير مثلا في الحياه الاجتماعيه ماشي، انك عشان تفهم اي حاجه محتاج شويه قواعد صح، وتكون قواعد في الاول بسيطه، لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع ما ينفعش تتعامل بهذه الصوره. فتلاقي برضو انه بيجي عايز يقسم الناس، عايز يقسمها تقسيمات حاده شويه. طيب يبقى دلوقتي احنا قلنا مقدمتين، المقدمه الاولى ببساطه الانسان اعقد مما تتخيل، فبالتالي حياتك متداخله ومعقده. لما تيجي تستشير في حياتك بلاش تتعامل بصوره ساذجه قوي، بلاش لما تيجي تسال صح ولا غلط، وهي الموضوع مش حلو حرام، الموضوع هنا اختيارات حياتيه واسعه جدا، الاختيار اللي يناسب فلان ما يناسبكش، والاختيار ده مناسب لفلان لانه ظروفه متغيره عن ظروفك. ودي خطوره، ودي برضو ان شاء الله ممكن نشير اليها، خطوره الاجابات المعلبه الجاهزه اللي لكل الناس، ودي برضو للاسف نشات نتيجه الاجابات اللي على الاصل لشخص بيتسال من ناس ما يعرفهمش، ما يعرفش واقعهم اصلا. وخطوره التعميمات في الاجابات، كل ده مين اللي قال الانسان اعقد من كده؟ النقطه الثانيه الصوره اللي احنا متربيين عليها دنيويا احنا عايزين زيها في الدين. فلما بيتشال من المؤسسات ديت او ان هو يبقى رقم او ان يبقى له انتماء دينيا يحس انه في الهواء، يبدا يفقد الايه الذاتيه في الدين، ويبدا يعيش خلاص بقى انا اعمل ايه مش هعمل حاجه. لان كمان التفكير ده ولد ان هو عايز كل حاجه بيعملها في الدين يشوف لها اثر. وهو في الدنيا كده اخر الشهر بياخد مرتب، عمل كذا بيتقاس، احنا قلنا ايه كل حاجه لابد ان تكون مقاسه. فهو عايز في الدين كده، عايز برضه في الدين كده، انا علمت كام طفل، انا عملت كذا، حصل قصاده كذا، ما حصلش الارقام دي يبقى انا فاشل، يبقى انا هترك كذا الصغر. بيتعامل بصوره، هو مين اللي قال ان الدين بيتعامل فيه كده؟ طب والنبي وليس معه احد، ياتي يوم القيامه، ياتي يوم القيامه النبي وليس معه احد. فانتقال المعايير الدنيويه الرقميه دي للدين غلط. طيب تعالوا بقى نبدا ندخل على الاسقاطات. احنا قلنا ان الاشكال ان هو الشخص اللي عايش الحياه الدنيويه عايز يسقط ده في الدين، فمنتظر نموذج ديني يبقى زي النموذج ده. لما ما بيلاقيهوش بيبدا يعيش حياه فاقد فيها الذاتيه. يعني مثلا حاولوا تقارنوا بين نموذج الصحابه ونموذج مثلا اتباع التابعين. يعني شوف الصحابة نشأوا في واقع عامل ازاي؟ الصحابة نشأوا في واقع مفيش لسه في استقرار. يعني ايه اللي هيحصل؟ ما احناش عارفين. طب احنا في مكة، طب هنروح بلد زي الطائف مش عارفين، طب هتروح، طب لما هنروح ناس تهاجر الحبشة، ملك الحبشة والحبشة هتسلم وهتبقى دي القاعدة اللي هننطلق منها؟ مش عارفين. طب لما طلعت المدينة ورحنا المدينة، ايه اللي هيحصل مع اليهود؟ مش عارفين. يعني انت قاعد بتعيش الخطوه، بتفكر، بتشتغل في المتاح، بتبذل اقصى ما تستطيع في المتاح، بتحط خطط ممكن تتغير وقاعد ماشي. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ما سابلهمش خريطه هندسيه للوصول للحظه اللي انت بتحلم بيها.